السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب الصلاة، في باب صلاة الجماعة والإمامة. يقول الحافظ رحمه الله: ولابن ماجه من حديث جابر رضي عنه: ولتأمن امرأة رجلا، ولا أعربي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا. ماذا عندكم؟ وإسناده طيب. إذا قال الحافظ رحمه الله في تخريج هذا الحديث: وإسناده أولا، صحابي هذا الحديث هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه، هو وأبوه صحابيان معروفان مشهوران. وأما ما يتعلق بالتخريج، فالحديث خرجه ابن ماجه، خرجه ابن ماجه في سننه، وإسناده مكذوب، إسناده مكذوب وموضوع. ذلك لأن هذا الحديث من رواية عبد الله ابن محمد العدوي، من رواية عبد الله ابن محمد العدوي. ومن العلماء من قال عنه متروك، أي ضعيف جدا، ومن أهل العلم كوكيع ابن الجراح الإمام المعروف المشهور من الأئمة من اتهمه بالكذب على رسول الله ووضع الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. وعليه فهذا الحديث حديث باطل، بل هو حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالحديث لا يصح حكمه كما سمعت. وهذا الحديث رواه ابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه في يعني حديث فيه طول، يعني يتكلم عن حكم صلاة الجمعة، وأن يعني من تركها يعني لم تقبل له صلاة ولا زكاة ولا صيام إلى آخره. ويعني جاءت يعني هذه الجمل التي ذكرها الحافظ ضمن ذلك الحديث الطويل، ففيه قوله: ولتأمن امرأة رجلا، ولتأمن امرأة رجلا، ولا أعربي مهاجرا، ولا فاسق أو فاجر مؤمنا. إذا نهي في هذا الحديث عن إمامة هؤلاء، فالمرأة لا تؤم الرجال، والمهاجري لا يؤم، أو الأعربي لا يؤم المهاجرية، والفاجر والفاسق لا يؤم المؤمن. إذن يعني وردت يعني هذه الجمل يعني هذا الحديث الطويل، ولكونها تتعلق بمباحث الإمامة ذكرها الحافظ رحمه الله في هذا الباب، في باب صلاة الجماعة والإمام. ولكن هذا الحديث طبعا يعني فيه سمعتم حين بيان تخريجه. ننتقل بعد ذلك إلى متن الحديث واضح: لا تؤمن امرأة رجلا، يعني لا يحل للمرأة أن الرجال في صلاته. قال: ولا أعربي مهاجرا. والأعربي هو من يسكن البادية، هو من يسكن البادية. الأعربي كل من يسكن البادية يسمى أعربيا. والأعراب كما أخبر القرآن يعني يكثر فيهم الجهل وقلة العلم والمعرفة، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجبروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فوصف الله جل وعلا الأعراب بهذا الوصف. فيعني جاء في هذا الحديث الباطل الموضوع أن الأعرابية لا يؤم يعني المهاجر، لا يؤم المهاجر، ذلك لأن الأعرابية يعني عادة أقل فقها من المهاجر فلا يؤم. يعني هذا هو أو هذا ما جاء في هذا الحديث الباطل طبعا الموضوع. ثم قال: ولا مؤمن فاجرا، ولا فاجر مؤمنا، العكس. يعني الفاجر الفاسق لا يؤم المؤمنين الصالحين، وهذا هو معنى هذه الجملة: ولا فاجر مؤمنا. إذن هذه هي معاني هذه الجمل. أما المسائل التي تبحث تحت هذا الحديث، وإن كان الحديث طبعا باطلا إلا أنه لا مانع من أن نبحث تحته يعني بعض المسائل، لأن هذه المسائل يعني ذكرت في أثناء هذا الحديث. المسألة الأولى: مسألة إمامة المرأة للرجال، هل يجوز للمرأة أن تؤم الرجال أم لا؟ هل يجوز للمرأة أن تؤم الرجال أم لا؟ الذي عليه جماهير العلماء، فلهذا القول قد يكاد أن يكون إجماع، قد يكاد أن يكون كالإجماع بين العلماء أن المرأة ليس لها أن تؤم الرجال، أن المرأة لا يجوز لها أن تكون إماما للرجال، وهذا قول عامة أهل العلم، سواء كان ذلك في الفرض أو في النفل، سواء كان ذلك في الفرض أم في النفل. وذهب قلة من الأئمة، وهو مذهب فيما أذكر أبي ثور، نعم هو مذهب أبي ثور والمزني، أن المرأة يجوز لها أن تؤم الرجال. ذهب قلة من العلماء والأئمة إلى أن المرأة يجوز أن تصلي بالرجال وأنت أمه. قال وخاصة في صلاة النفل. قال وخاصة في صلاة النفل. وهذا القول لا شك أن أصحابه لا يعنون به إطلاقا كما فهم يعني من ذلك يعني بعض الجهل المعاصرين فأفتوا للمرأة بأن لها أن تؤم الرجال حتى في صلاة الجمعة، ولذلك يعني أقيمت صلاة الجمعة في أمريكا فيما أظن، أقيمت صلاة الجمعة في أمريكا في كندا صلاة جمعة وكان الإمام امرأة، فهذا لا أظن أن عالما وإماما من أئمة المسلمين يفتي به. والذين نقل عنهم كأبي ثور المزني جواز إمامة المرأة للرجال لم يعنوا بذلك أبدا هذه الصورة، وإنما قصدوا رحمة الله عليهم أن تؤم مثلا المرأة أهل بيتها وفيهم رجال. قد يكون مثلا أهل بيت ليس فيهم من يحفظ القرآن، أو قد لا يكون فيهم من يحسن قراءة القرآن، فأجازوا في مثل هذه الصور ضيق، أجازوا للمرأة أن تؤم ماذا؟ أهل بيتها. امرأة مثلا تصلي مثلا بزوجها الذي لا يحسن مثلا قراءة القرآن، أو يعني تصلي بذكور يعني في بيتها قد يكون من الأبناء ونحو ذلك. فهؤلاء العلماء إنما قصدوا يعني مثل هذه الحالات ضيق. وأما أن تقوم امرأة أمام الرجال في جمعة فتخطبهم ثم تتقدمهم وتصلي بهم وتركع يعني أمامهم، هذا لا أظن أن يكون من علماء الإسلام من يفتي به. إذن المهم أن المسألة يعني كما سمعت الذي عليه عامة العلماء أن المرأة لا تصلي للرجال أبدا حتى في بيتها، حتى في بيتها ليس لها أن تؤم رجلا وذكر. ولا شك أن هذا القول هو الصحيح، لا شك أن هذا القول هو الصحيح وهو الراجح، ذلك لأنه لم يعهد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو في زمن السلف أن تتقدم امرأة بين الرجال فتؤمه وتصلي به. أضف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولا شك أن الصلاة من الولايات الصغرى كما يقول أهل العلم، يعني الصلاة فيها إمامة صغرى. قالوا فكما أن المرأة لا تصل الإمامة العظمى لا يصلح أن تكون المرأة حاكما وسلطانا، فإنها كذلك لا تصلح للإمامة الصغرى لإمامة الصلاة. ولذلك فالصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا القول كما أشرت يكاد أن يكون إجماعا بين العلماء، أن المرأة ليس لها أن تؤم الرجال وأن تصلي بالرجال حتى لو كانت في بيتها، حتى لو كانت في بيتها وفي منزلها. ومن الأدلة العامة على ذلك أيضا عموم قول الله جل وعلا الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء، الله جل وعلا يعني جعل القوامة في الرجال، وبالتالي فالرجال لا شك أنهم أحق بالإمامة من النساء. هذه هي المسألة الأولى من المسائل التي تبحث تحت هذا الحديث. وأما المسألة الثانية فهي مسألة إمامة الأعرابي لغيره، إمامة الأعرابي لغيره، يعني هل لأعرابي يسكن البادية أن يؤم غيره من الناس، يعني أن يؤم أهل الحضر مثلا، الناس المتحضرين المتمدنين المتمدنين يؤمهم أعرابي جاء من أهل البادية؟ الجواب نعم، يجوز لأعرابي أن يؤم أهل الحضر، يجوز لأهل البادية أن يؤم أهل الحضر إذا كان هذا الرجل الذي هو أعرابي من أهل البادية إذا كان أحفظهم للقرآن وأعلمهم بالسنة فهو حري بهذه الإمامة وحقيق بها. وأما ما جاء في هذا الحديث فإنه لا يلتفت إليه لأنه حديث باطل بل موضوع. إذن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه قال لا يؤمن أعرابي أهل الحضر أو مهاجرا، فما جاء في متن هذا الحديث الباطل. وأما ما يتعلق المسألة الثالثة ما يتعلق بإمامة الفاسق والفاجر، أما ما يتعلق بإمامة الفاسق والفاجر فالذي ينبغي أن يعلم أن الفاسق والفاجر لا يجوز أن يولى إماما على الناس، لا يجوز أن يولى الفاسق أو الفاجر إماما على الناس. فإن قال قائل وما هو تعريف الفاسق أو الفاجر، يعني ما هو الفاسق في الشرع، متى يوصف العبد والعياذ بالله بأنه فاسق؟ الفسوق طبعا هو الخروج من طاعة الله أو عن طاعة الله جل وعلا، الخروج عن طاعة الله جل وعلا بترك ما أمر الله جل وعلا به أو بفعل ما حرمه الله جل وعلا، كما قال عن إبليس ففسق عن أمر ربه، فسق عن أمر ربه خرج عن أمر الله، أمره الله تبارك وتعالى بالسجود فلم يسجد. إذن فكل من فسق عن أمر خرج عن أمر الله جل وعلا بفعله لما حرم الله أو بتركه لما أوجبه الله فإنه يوصف ماذا بالفسق. والعلماء يقولون الفاسق هو مرتكب الكبيرة أو المصر على صغيرة، يعني من ارتكب كبيرة ولم يتب منها أو أصر على فعل صغيرة ولم يتب منها فيوصف بهذا الوصف بالفسق والعياذ بالله. إذن هذا يعني باختصار، وإن كنا طبعا يعني لا ندعو الناس أبدا إلى أن يتسرعوا في إصدار هذه الأحكام على الناس. احنا قلنا الفسق تعريفه كذا والفاسق هو كذا، لكن أن الإنسان إذا رأى شخصا مثلا فعل يعني أمرا أو فعل معصية يتسرع فيطلق عليه اسم الفسق ويحكم عليه بأنه فاسق، فالمسلم أن لا يستعجل في إطلاق هذه الأحكام وأن يتريث، لأن العبد قد يقع في فسق ومع ذلك لا يوصف بأنه فاسق، لأن هذه الأحكام يعني لا تطلق إلا بمراعاة يعني ضوابط معينة في الشرع، لا تطلق إلا بمراعاة ضوابط معينة في الشرع. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لعن شارب الخمر، فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله في الخمر 10، وذكر منهم صلى الله عليه وسلم شاربه. ومع ذلك جاء ذات يوم برجل قد شرب الخمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربه وبجلده، وضرب وجلد، فلعنه بعض الناس، فقال: لعنة الله عليه، ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وهو سكران. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، مع أن شرب الخمر ملعون عموما، ولكن هذا الشخص بعينه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لعنه، فقال: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. يعني هذا الشخص قام فيه مانع يمنع من الحكم عليه باللعن أو باللعن، وهذا المانع هو محبته لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. قال: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. وهذا يدل على أن الشخص قد يكون ظاهره حكم معين، ظاهره أنه كافر أو مبتدع أو فاسق إلى غير ذلك، ولكن قد توجد موانع تمنع من إصدار ذلك الحكم فيه. ولذلك فإصدار هذه الأحكام لا يحسنها غالبا إلا أهل العلم، إلا أهل العلم. وأما عامة الناس فينبغي أن يكونوا بمنأى عن مثل ذلك، والله تعالى أعلم. طيب، إذا الذي جرنا إلى هذه المسألة يعني قضية إمامة الفاسق والفاجر، فقلنا ينبغي أولا أن يعلم وأن يعرف بأن الفاسق والفاجر لا يجوز أن يولى إماما على الناس، لا يجوز أن يولى إماما على الناس، وهذا طبعا باتفاق أهل العلم، هذا باتفاق أهل العلم أن الفاجر والفاسق لا ينبغي أن يجعل إماما للناس، بل الذي يؤم الناس، الذي يؤم الناس يعني ينبغي أن يكون من أهل الإيمان ومن الخير ومن أهل الصلاح. ولذلك جاء في الفتاوى أن شيخ الإسلام رحمه الله سئل عن رجل، عن رجل قيل في السؤال: استفاض عنه أنه يأكل حشيشة وهو إمام، يعني إمام يحشش والعياذ بالله، يأكل الحشيشة. فسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن إمامة هذا الرجل، فأجاب رحمه الله قال: لا يجوز أن يولى في الإمامة بالناس من يأكل الحشيشة أو يفعل من المنكرات المحرمة مع إمكان تولية من هو خير منه. ثم استدل شيخ الإسلام رحمه الله بقصة إمام يعني كان يؤم الناس في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، كان هناك مسجد في زمان النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤم الناس فيه رجل، فذات مرة رآه النبي صلى الله عليه وسلم بصق تجاه القبلة، رآه النبي صلى الله عليه وسلم بصق تجاه القبلة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي لكم هذا بعد اليوم. قالهم: ما اليوم؟ هذا مجلس يصلي بكم. فأراد الرجل أن يصلي بهم فمنعوه، فأراد الرجل أن يصلي بهم فمنعوه، وأخبروه بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال فيه ما قال: لا يصلين لكم هذا الرجل بعد اليوم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله معلقا على هذه القصة، يقول: فإذا كان المرء يعزل يعني من إمامة الناس لأجل إساءته في الصلاة وبصاقه في القبلة، فكيف المسر على أكل الحشيش؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عزل هذا الشخص عن الإمامة لأجل خطأ واحد، يعني أخطأ في حكم من الأحكام، ما كان ينبغي له أن يبصق تجاه القبلة فبصق فعزله النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يفعل المنكرات ويصر عليها العياذ بالله؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام في موضع آخر وهو يتكلم عن إمامة الفاسق والفاجر، يقول: إذا كان الرجلان من أهل الديانة، يعني إذا كان الرجلان كلاهما متدين مستقيم، فأيهما كان أعلم بالكتاب والسنة وجب تقديمه على الآخر. قال: فإذا كان أحدهما فاجرا، فإذا كان أحدهما فاجرا مثل أن يكون معروفا بالكذب والخيانة ونحو ذلك من أسباب الفسوق، والآخر مؤمنا من أهل التقوى، فهذا الثاني أولى بالإمامة إذا كان من أهلها، وإن كان الأول أقرأ وأعلم. إذا نبه رحمه الله بأن الفاجر الفاسق لا يكون إماما حتى لو كان هو الأحفظ والأقرأ وحتى لو كان هو الأعلم، فإنه لا يجعل إماما على الناس، لا يجعل إماما على الناس. إذن فهذه يعني مسألة مهمة، يعني ينبغي التنبه له. إذن فلا ينبغي أن يولى الفجار والفسقة أئمة للناس، بل إنما يولى يعني في هذه الوظيفة الشريفة يعني أحسن الناس وأصلح الناس وأتقى الناس لله تبارك وتعالى. ولكن لو قدر أن تولى هذه الإمامة رجل فاجر ورجل فاسق، فهل تصح الصلاة وراءه أو لا؟ هل تصح الصلاة وراءه أو لا؟ وهل يجوز للمسلم أن يصلي وراءه أو لا؟ الجواب: نعم يجوز. لو أن أحدا من هؤلاء ولي الإمامة فصار إماما للناس وهو فاسق أو فاجر والعياذ بالله، فيجوز للمسلم أن يصلي وراءه، ومن صلى وراءه فصلاته صحيحة. الدليل على ذلك أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه سيأتي بعد زمانه زمان يفسد فيه الأمراء والولاة، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة خلفه. ولذلك ثبت في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء، كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، يؤخرون الصلاة أو يميتون الصلاة؟ هذا شك من الراوي، هل قال يؤخرون أو قال يميتون؟ يعني أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيأتي يصلون بالناس في غير الوقت، يصلون بالناس الصلاة بعد خروج وقته، هذا طبعا لظلمهم وفسقهم وفجورهم. فقال أبو ذر: فما تأمرني، يعني إذا أدركني ذلك الزمن ماذا تأمرني، بماذا تأمرني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: صل الصلاة لوقتها، يعني إذا دخل وقت الصلاة فصل الصلاة في بيتك لوقتها. قال: فإن أدركتها معهم، يعني إذا ذهبت المسجد بعد أن أديت الصلاة في بيتك إذا ذهبت المسجد؟ قال: فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. إذن أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلى خلف هؤلاء، مع أنهم يعني فجر ظلم، ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلى خلفه. فإن قال قائل: النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأداء الفرض في البيت ولم يأمر بأداء الفرض معهم، قال العلماء: لأن هؤلاء أخروا الصلاة حتى خرج وقته، ولو أنهم كانوا يصلون في الوقت لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصلى معهم. ولهذا كان الصحابة وكان السلف يصلون وراء أمثال هؤلاء الفساق والفجار. وحسبكم مثالا على ذلك الحجاج بن يوسف الثقفي، الحجاج بن يوسف الثقفي الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه مبير أي مفسد. كان هذا الرجل من أفسد خلق الله، قتل الآلاف من الأبرياء، قتل الآلاف من الأبرياء، فهو أمير ظالم فاسق فاجر بلا شك. ومع ذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون وراءه، صلى وراءه غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عمر وغيره. إذن فكان السلف الصالح يصلون وراء هؤلاء الأئمة الموصوفين بالفسق والفجور والظلم ونحو ذلك. إذن فهذا يدل على أنه يجوز للمسلم أن يصلي وراء هؤلاء. ولذلك العلماء قعدوا في هذا الباب قاعدة مهمة، فقالوا: من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره، من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره. فنقول: هذا الفاسق، هذا الفاجر، لو أنه صلى لنفسه، ما صلىش منه، صلى لوحده فقط لنفسه، هل تصح صلاته أم لا؟ نقول: صلاة صحيحة. لو أن شخصا مثلا يعني جاءنا وقال: أنا صليت الظهر وأنا يعني في ذلك الوقت كنت فاسقا، يعني كنت صاحب معصية وغير ذلك، وجاء الآن وقت العصر وقد تبت إلى الله جل وعلا، فراني تبت من شرب الخمور ولا من الزنا وغير ذلك، يقول: ولكن صلاة الظهر صليتها وأنا فاسق، هل أعيدها؟ نقول: لا، صلاتك في نفسك ماذا صحيح. إذن فالفاسق إذا توضأ كما أمر وتطهر كما أمر وصلى كما أمر فلا يؤمر بإعادة الصلاة لأجل ماذا؟ فسقه وفجوره وظلمه ونحو ذلك. إذن فصلاته في نفسه صحيح، وصلاته لنفسه صحيح. والعلماء يقولون في هذه القاعدة: من صحت صلاته لنفسه صحت أيضا صلاته لغيره. إذا ما دام أن صلاته لنفسه صحيحة فلو أنه صلى إماما بالناس فصلاة الجميع أيضا صحيحة، فصلاة الجميع أيضا صحيحة. ولكن مع ذلك يعني يقال، نقول يعني الصلاة وراء هؤلاء جائز، ولكن مع ذلك يعني لابد يعني من أمور، منها أن نسعى لإزالة هؤلاء إذا ولوا الإمام. يعني لو وجد إمام فاسق أو إمام فاجر والعياذ بالله يؤم الناس ويؤم المسلمين، فعلى الناس أن تسعى طبعا بالطرق القانونية وبالحكمة لعزله عن هذا المنصب وتولية من هو أحسن وأفضل منه. الأمر الثاني: قد يفتى بترك الصلاة وراء هؤلاء زجرا له، يعني لو وجد مثلا مسجدان في الحي، لو وجد مسجدان في الحي أحد أئمة المسجدين فر وفاسق والعياذ بالله، والإمام الآخر مستقيم، إذا فقد يؤمر الناس ماله بأن يتركوا الصلاة وراء يعني هذا الفاجر وهذا الفاسق زجرا له حتى ينزجر عن فسقه وفجوره، وهذا من باب ماذا يعني هجره حتى يتوب إلى الله تبارك وتعالى. فهذه يعني بعض الملاحظات التي تذكر في هذا الباب، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول الحافظ رحمه الله بعد ذلك: طبعا ما قيل في إمامة الفاسق والفاجر يقال أيضا في إمامة المبتدع، يعني كلام العلماء في البابين واحد، نفس الشيء. المبتدع الذي يعني بدعته ليست مكفرة، يعني لم نحكم عليه بأنه كافر عينا بل هو مسلم ظاهرا، فهذا يصلى خلفه أيضا، يصلى خلفه يعني أيضا، ولكن كما أشرنا يعني قد ينهى عن الصلاة وراءه يعني من باب زجره إذا وجد يعني من هو خير منه، فنصلي يعني وراء الأفضل ونترك الصلاة وراء هذا حتى ينزج. وأيضا يعني إذا أمكن يعني بالحكمة يعني أن يعزل من هذا المنصب وأن يولى خير منه يسعى أيضا في ذلك. يقول الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. قال: رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. صحابي هذا الحديث هو أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يتعلق بالتخريج فهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن حبان وغيرهما، رواه أبو داود والنسائي وابن حبان وغيرهما من رواية أبان، وهو أبان بن يزيد العطار، من رواية أبان عن قتادة عن أنس، من رواية أبان عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وابن حبان رحمه الله في صحيحه روى هذا الحديث عن أبان وشعبة، عن أبان وشعبة معا، قال: حدثنا قتادة عن أنس. وهذه يعني الرواية مهمة، لماذا؟ لأن قتادة مدلس، لأن قتادة مدلس لا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع، ولكن إذا روى شعبة عنه أمنا بذلك من تدليسه، لأن شعبة رحمه الله لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما تيقن من أنهم سمعوه. ولهذا فيعني هذه الرواية كما قلت مهمة، فتدل على أن قتادة رضي رحمه الله قد سمع هذا الحديث من أنس بن مالك رضي الله عنه لم يدلسه. إذن فهذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، حديث صحيح، حديث صحيح، منهم من قال هو على شرط مسلم كما ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله، ومنهم من قال بل شرطه على شرط البخاري ومسلم كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه. إذن فهو حديث ثابت صحيح. أما ما يتعلق بمتن هذا الحديث فيقول الحافظ رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم، والرأس هنا معناه أن ينضم بعض المصلين إلى بعض حتى يكونوا كلبنات البناء، يعني في البناء يعني توضع لبنة إلى جنب لبن فلا يكون بينهما ماذا؟ فرجة، لا يكون بينهما فرجة. فهكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أهل الصف أن يتراصوا في صفه وأن ينضم بعضهم إلى بعض، لا يتركوا فراغات وفرجا. فقال عليه الصلاة والسلام: رصوا صفوفكم، رصوا صفوفكم. إذن كل واحد يقترب من أخيه المصلي ويحاذيه: رصوا صفوفكم. ثم قال: وقاربوا بينها، يعني بعد أن أمر المصلين في الصف الواحد بأن ينضم بعضهم إلى بعض لسد الفراغات والفرج، أما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بالمقاربة بين الصفوف. يعني ما يكون صف هنا وعلى 5 مترات صف واحد آخر، هذا خطأ. السنة أن نقارب ماذا؟ بين الصفوف، بأن لا يترك بين صف وآخر إلا مقدار ما يكفي لركوع المصلي وسجوده، المقدار الذي يكفي للمصلي أن يركع وأن يسجد، فهذا المقدار يعني يترك، وأما ما زاد على ذلك فلا، ما زاد على ذلك فلا، لأن الأصل المقاربة بين الصفوف. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وقاربوا بينها. إذن أمر أن تكون الصفوف ماذا؟ متقاربة، بحيث يكون كل قريبا من الصف الذي قبله، يعني ليس بين الصف الثاني والأول إلا مقدار ما يكفي الإنسان ليصلي ويركع ويسجد. إذن قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها. ثم قال: وحاذوا بالأعناق، وحاذوا بالأعناق. الأعناق جمع عنق، والعنق هو الرقبة معروف. وقوله عليه الصلاة والسلام وحاذوا بالأعناق معناه اجعلوا الأعناق في سمت واحد، اجعلوا الأعناق في سمت واحد، بمعنى أن الناس إذا وقفوا في الصف فلا ينبغي أن يكون أحدهم متقدما على الآخر، فليقفون في سمت واحد، في خط واحد. والناس طبعا إذا وقفوا في خط واحد فإن رقابهم ماذا؟ ستكون متحاذية، يعني رقبة هذا محاذية لهذا، محاذية لهذا، وهكذا. بخلاف ما لو تقدم بعض الناس في الصف فمعنى ذلك أن بعضهم ستتقدم رقبته على الآخر، تتقدم رقبته على الآخر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وحاذوا بالأعناق، يعني اجعلوا رقابكم وأعناقكم يعني في خط واحد، في سمت واحد. وهذا نهي منه عليه الصلاة والسلام عن أن يتقدم بعض الناس وهو في الصف. إذن فالمسلم إذا وقف في الصف يعني ينبغي له أن يكون مساويا لإخوانه، يكون معهم في استقامة واحدة، يعني لا يبدو رأسه أو يبدو صدره إلى ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وحاذوا بالأعناق. وهكذا ورد الحديث في سنن أبي داود وغيره، ورواه ابن حبان بلفظ، رواه ابن حبان بلفظ: وحاذوا بالأكتاف، وحاذوا بالأكتاف، بمعنى اجعلوا ماذا؟ أكتافكم يعني في استقامة واحدة، اجعلوا أكتافكم في استقامة واحدة. ولا يخرج كتف شخص عن كتف غيره، بل تكون الأكتاف والمناكب على استقامة واحدة. إذن هذا هو المعنى. إذن قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. وحاذوا بالأعناق، وهذا الحديث له تتمة لم يذكرها الحافظ، له تتمة في سنن أبي داود وغيره لم يذكرها الحافظ. قال عليه الصلاة والسلام، يعني بعد أن قال وحاذوا بالأعناق، قال عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان، وفي رواية الشياطين، وإني أو إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف، يدخل من خلل الصف. يعني إذا كان في الصف خلل، فرجة، فراغ، فإن الشيطان يدخل من ذلك الفراغ. قال: إني أرى الشيطان يدخل من خلل الصف. قال: كأنه الحذف، كأنه الحذف. والحذف كما قال العلماء جمع حذفة، والحذف هو صغار الماعز الحجازية، صغار الماعز الحجازية التي تكون سوداء اللون، التي تكون سوداء اللون. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشياطين بالحذف، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشياطين التي يراها تتخلل بين الصفوف، يعني شبهها بصغار المعز التي تكون سوداء اللون. هذا الحديث يعني فيه عدة فوائد ومسائل. في هذا الحديث أولا فيه أمر بتسوية الصفوف، فيه أمر بتسوية الصفوف لقوله عليه الصلاة والسلام: رصوا صفوفكم، رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، وفي رواية بالأكتاف. إذن فهذا الحديث فيه أمر للمصلين بأن يسووا صفوفهم في الصلاة. وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أمر بذلك، جاءت أحاديث كثيرة في هذا الباب، منها حديث أنس في الصحيحين، حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم، سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. هكذا جاء الحديث في صحيح مسلم، وجاء في صحيح البخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. إذن قال عليه الصلاة والسلام: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وفي رواية إقامة الصلاة. وجاء أيضا في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم وراء ظهري، أقيموا صفوفكم فإني أراكم وراء ظهري. قال أنس رضي الله عنه كما في البخاري: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. قال: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وثبت أيضا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصف في الصلاة، أقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. وثبت أيضا في صحيح مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة، إذا قاموا في الصلاة مسح ماذا؟ مناكبه، حتى يتأكد من أنها في استقامة واحدة. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، أي إن اختلفتم في الصف اختلفت ماذا؟ قلوبكم. وإذا اختلفت القلوب ظهر ماذا؟ النزاع والشقاق. هذا قال أبو مسعود رضي الله عنه في آخر هذا الحديث، فأنتم اليوم أشد اختلافا، يعني يشير إلى خلافات التي حدثت بعد زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقول رضي الله عنه وأراه فأنتم اليوم أشد اختلافا. إذن فهذا الخلاف الكبير الموجود بين أهل الإسلام لعل من أهم أسبابه يعني عدم تسويتهم للصفوف، لأن الصفوف إذا اختلفت اختلفت القلوب وظهر الاختلاف في الناس. وثبت أيضا في صحيح مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. إذن كل هذه الأحاديث فيها أمر ماذا؟ بتسوية الصفوف وإقامتها وتحسينها. وقد اختلف العلماء في حكم تسوية الصفوف، هل هي واجبة أو مستحبة؟ فالذي عليه جماهير العلماء أن تسوية الصفوف سنة، سنة، ولكن هي عندهم من السنن المؤكدة، هي سنة مؤكدة ولكن لا تصل إلى حد الوجوب، هذا قول أكثر العلماء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن تسوية الصفوف واجبة، يأثم المصلون إذا تركوها، وهذا القول هو مذهب ابن حزم الظاهري، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما نقل عنه بعض الحنابلة في ذلك. وهذا القول أيضا القول بوجوب تسوية الصف هو ظاهر مذهب البخاري رحمه الله، لأنه رحمه الله يعني بوب بعض الأبواب في صحيحه يفهم منها بوضوح وجلاء أنه يقول ماذا؟ بوجوب تسوية الصفوف. ولهذا من الأبواب بوابها البخاري في صحيحه قوله باب إثم من لا يتم الصفوف، قال باب إثم من لا يتم الصفوف. إذن هذا التبويب يفهم منه أن البخاري رحمه الله كان يذهب إلى وجوب تسوية الصفوف. ولا شك أن هذا القول الأخير يعني القول بوجوب تسوية الصفوف هو الذي يدل عليه ظاهر الأحاديث السابق، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بتسوية الصفوف في غير ما حديث، والأصل في أمره أنه ماذا؟ أنه للوجوب. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قد هدد بترك هذه التسوية، فكان يقول لتسون صفوفك أو ليخالفن الله بين وجوهك، وكان يقول لا تختلفوا فتختلف قلوبك. ولا شك أن هذه الآثار المترتبة على عدم تسوية الصفوف تدل على أن هذه التسوية واجبة. ولذلك الصنعاني رحمه الله في كتابه سبل السلام بعد أن ذكر بعض هذه الأحاديث علق عليها بقوله هذه الأحاديث قال هذه الأحاديث والوعيد الذي فيها دالة على وجوب ذلك، أي على وجوب تسوية الصفوف. إذا فهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس، وهو الذي تدل عليه ظاهر الأحاديث النبوية التي جاءت في هذا الباب. إذن فالأظهر والله تعالى أعلم من أقوال العلماء أن تسوية الصفوف واجب، وينبغي أن نعلم بأن تسوية الصفوف لابد فيها من ثلاثة أمور. تسوية الصفوف لابد فيها من ثلاثة أمور. الأمر الأول إتمام الصفوف الأول فالأول، يعني ينبغي في صفوفنا أن نكملها وأن نتمها الأول فالأول، بمعنى أننا لا نترك صفا فيه فراغ وننشئ صفا آخر. إذن لا ينبغي أن ننشئ صفا إلا بعد أن يكتمل ماذا؟ الصف الذي قبله. وهذا معنى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتمام الصفوف في بعض الأحاديث: أتموا صفوفكم. وجاء أيضا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. فقيل له: وكيف تصف؟ قال: يتمون الصفوف الأول فالأول. وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام كما مر معنا: رصوا صفوفكم، رصوا صفوفكم. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر برص الصف، بأن يترك في الصف فرجة، بأن لا يترك في الصف فرجة. ولهذا أيضا جاءت عدة أحاديث في مدح ماذا؟ في مدح من سد فرجة، وفي وصل الصفوف، وفي ذم من ترك ذلك. إذن فكل هذه الأحاديث تدل على أنه من لازم تسوية الصفوف ألا ننشئ صفا جديدا حتى يكتمل الصف الذي قبله. هذا أولا. الأمر الثاني الذي ينبغي مراعاته في تسوية الصفوف ما يتعلق بالمحاذاة، ما يتعلق بالمحاذاة، بمعنى أن يقف أهل الصف في استقامة واحدة، فلا يتقدم أحدهم على الآخر، فتكون أعناقهم متحاذية، وتكون مناكبهم متحاذية، وتكون أقدامهم متحاذية، وتكون أقدامهم متحاذية. ولذلك جاء في حديث أنس وفي حديث النعمان ابن بشير رضي الله عن الصحابة جميعا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في صفوفهم ماذا؟ يلزق أحدهم منكبه بمنكب صاحبه، ويلزق قدمه بقدم صاحبه. وهذا من تمام هذه المحاذاة، هذا من تمام هذه المحاذاة، وهذا التساوي. فإن قال قائل: إذا جعلت القدم ملاصقة للقدم، القدم بجنب القدم، فهل يراعى، هل يراعى في ذلك أن تستقيم أطراف أصابع الأقدام؟ هل يراعى في ذلك أن تكون أطراف الأصابع على استقامة واحدة؟ الظاهر والله تعالى أعلم أن العبرة في ذلك أن تكون ساق المسلم محاذية لساق أخيه، بمعنى أن المساواة ينبغي أن يركز فيها على مؤخرة القدم لا على مقدمته. لماذا يا جماعة؟ لأن الأقدام متفاوت في الطول والقصر، يعني بعض الناس يلبس 38 وبعض الناس يلبس 44 ولا 50، ها؟ بالتالي فإذا جعلنا الضابط في ذلك هو أطراف الأصابع فمعنى ذلك أن الذي تكون قدمه صغيرة سيتقدم بجسمه عن المصلين، وهذا ما لا ينبغي، هذا ما لا ينبغي. وبالتالي فعلينا أن نركز مالا أن يكون كتف الشخص بجنب كتف صاحبه، وأن تكون ساقه يعني عظم الرجل، الساق يعني محاذية للساق، الساق محاذية للساق. فإذا فعلنا ذلك يعني كانت الأعناق متحاذية، وكانت المناكب ماذا؟ متحاذية، وكانت الأقدام متحاذية. هذا الذي يعني يرى أنه ينبغي أن يراعى في هذا الباب، وإن كان طبعا يعني ما دام أن الناس يعني تفاوتهم في الأقدام يعني غالبا هو تفاوت يسير، يعني تفاوت يسير. فإذا يعني جعل الناس يعني الأصابع الأقدام إلى جنب بعضها مع التفاوت يعني يسير في الأقدام، فهذا يظهر والله أعلم أنه لا يؤثر كثيرا على تسوية الصف. ولكن لو وجد كما قلنا يعني شخص أو طفل صغير مثلا يعني قدمه مثلا صغيرة جدا، فالأولى أن يؤخر، الأولى أن يؤخر لا أن يقدم، يعني حتى تستوي أطراف أصابعه بأطراف أصابع الله، بل تجعل ساقه إلى ساق غيره، وبهذا يعني يستوي الصف إن شاء الله. وأما الأمر الثالث الذي ينبغي أن يراعى في تسوية الصفوف هو أن يقارب بين الصفوف، أن يقارب بين الصفوف، يعني أن يجعل الصف قريب من الصف الذي قبله، بحيث يعني لا يفصل بين الصفين إلا مقدار ما يكفي المصلي يعني ليصلي ويركع ويسجد. والله تعالى أعلى وأعلى. نكمل إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء. Yeah. قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. صحابي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، حافظ الصحابة رضي الله عنهم جميعا. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث خرجه مسلم في صحيحه، فعليه فهو حديث ثابت صحيح. أما ما يتعلق بالمتن، قال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها. خير صفوف الرجال أي أكثرها أجرا وثوابا، أي أكثرها أجرا وثوابا. خير صفوف الرجال أولها. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن أصحاب الصفوف الأولى أكثر ثوابا، أكثر أجرا عند الله تبارك وتعالى. قال: وشرها آخرها. ومعنى قوله هنا شرها أي أقلها ثوابا وأقلها أجرا، فالصفوف الأخيرة أقل أجرا وثوابا بخلاف الصفوف الأولى فهي أكثر أجرا وثوابا. قال العلماء: لأن أصحاب الصفوف الأخيرة، أصحاب الصفوف المتأخرة، يغلب عليهم ماذا؟ التهاون والكسل. فالتهاون والكسل هو من يحملهم عادة على التأخر في المجيء إلى المسجد. ولأن أصحاب الصفوف المتأخرة في غالب الأحيان أيضا يفوتهم شيء من الصلاة المفروضة، فيأتي الواحد منهم وقد فاتته ركعة أو ركعتان أو أكثر، فكل هذا يعد سببا لقوله عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. أضف إلى ذلك أن الصفوف المؤخرة في الرجال يعني كانت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب إلى النساء، كانت أقرب إلى النساء، لأن النساء في زمانه صلى الله عليه وسلم كانت تصلي خلف الرجال. كانت النساء في زمانه عليه الصلاة والسلام ليست لهم قاعة خاصة للصلاة، لم تكن لهم قاعة خاصة بهم للصلاة، بل كانوا يصلون في نفس القاعة التي يصلي فيها الرجال، وكانوا يصلون في المؤخرة. وعليه فتكون الصفوف الأولى من الرجال هي أبعد ما تكون على النساء، والنساء كما نعلم فتنة للرجال، النساء فتنة للرجال كما جاءت بذلك النصوص. وبذلك فالرجل كلما ابتعد عن المرأة كان أفضل في حقه، وكلما اقترب من المرأة فإنه يقترب من هذه الفتنة. فلأجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وذكر في النساء عكس ذلك، قال: وخير صفوف النساء آخرها، لأنها أبعد ما تكون عن الرجال. وخير صفوف النساء آخرها، لأنها أبعد ما تكون عن الرجال. فتكون الصفوف المؤخرة في النساء هي الأكثر أجرا وثوابا. قال: وشرها أولها. شر صفوف النساء أولها، أقلها أجرا وثوابا. لماذا؟ قالوا: لأنها الأقرب إلى الرجال، لأنها الأقرب إلى الرجال. هذا هو معنى الحديث باختصار. الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث عدة متعددة، منها فضل الصف الأول وأنه أكثر أجرا وثوابا، فضل الصف الأول وأنه أكثر أجرا وثوابا. ولذلك ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم. لو يعلم الناس ما في النداء يعني الأذان، وقوله لو يعلم الناس أي من الأجر، يعني ما في هذه الأشياء من الأجر والثواب والخير والبركة، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول. ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يستهموا أي يقترعوا، يستهموا أي يجروا ماذا؟ القرع. فإذا جاء شخصان مثلا في وقت واحد ووصل إلى المكان من الصف الأول في الوقت الواحد وتنازع عليه، يعني كل واحد يحب يصلي فيه، ها؟ فماذا نقرع بينهم؟ نجعل بينهم ماذا؟ قرع، يخرج القرع يصلي. إذن قال ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، قال عليه الصلاة والسلام لاستهموا. إذن هذا يدل على أن الصف الأول يعني فيه أجر عظيم وثواب جزيل، وخاصة أن الذي يصلي في الصف الأول يعني يدنو من الإمام، ومر معنا يعني ما في الدنو من الإمام من الأجر، وخاصة أن الذي يصلي في الصف الأول يعني يبكر في ذهابه للمسجد، وهذا التبكير فيه أجر وفضل أيضا، وخاصة أن الذي يسبق إلى الصف الأول عادة ما يشغل وقته بصلاة النفل أو قراءة القرآن أو ذكر الله تبارك وتعالى، وفي كل ذلك ثواب عظيم وأجر جزيل. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن شر صفوف الرجال آخره، لأنها يعني أقرب إلى الشيطان والعياذ بالله، يعني الصفوف المؤخرة يعني يطمع فيهم الشيطان ما لا يطمع في أصحاب الصفوف المتقدمة، لأن أصحاب الصفوف المؤخرة يعني موصوفون في كثير من الأحيان كما قلنا بالتهاون والكسل وتضييع شيء من صلاتهم ونحو ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن خير صفوف النساء آخرها وشرها أوله، ذلك لأن النساء كما قلنا في زمانه صلى الله عليه وسلم كنا يصلين مالا في الصف في يعني مؤخرة المسجد في طاعة الرجال. ولذلك اختلف العلماء هل هذا الحكم وهو قوله وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، هل هذا الحكم خاص بما إذا صلت النساء مع الرجال، أم أنه حكم عام، فذهب كثير من العلماء إلى أن هذا الحكم حكم خاص، بمعنى أن النساء إذا صلت مع الرجال في طاعة واحدة فخير صفوفها ماذا؟ آخره، وشر صفوفها أوله. وأما إذا صلت المرأة في قاعة منعزلة عن الرجال فحينئذ يكون النساء كالرجال تماما، فخير صفوف النساء أولها وشر صفوف النساء آخرها. فكثير من أهل العلم قال بذلك، وممن أفتى بذلك من المعاصرين شيخ ابن باز رحمه الله. وذهب بعض العلماء إلى أن الحكم الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حكم عام، سواء صلت المرأة مع الرجال في قاعة واحدة أو انعزلت النساء في قاعة لوحدهن. يعني من العلماء من قال بل هذا الحكم حكم عام، قالوا لأن المرأة إذا بكرت للمسجد لتصلي في البيت قد تكون فارقت مكانها المفضل شرعا لأطول مدة تكون، لأننا نعلم بأن الأصل في المرأة الأفضل لها ماذا؟ القرار في بيتها، وقرنا في بيوتكن، هذا هو الأصل في المرأة. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها حتى في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو أن المرأة بالمدينة صلت في بيتها لكانتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبالتالي فكلما قرت المرأة في بيتها وبقيت فيه مدة أطول فهذا هو الأفضل لها. وبالتالي فالأفضل لها إذا أرادت أن تصلي في المسجد أن تتأخر في الخروج، لا تخرج مع من يخرج من النساء أول، بل تخرج مع من يخرج من النساء متأخرات. لماذا؟ لأنها لو خرجت متأخرة لتدرك الصلاة فقط ثم تعود إلى بيتها فسيكون تكون مدة بقائها خارج البيت أقصر، تكون مدة بقائها في البيت أقصر. وأما التي تبكر لتصلي في الصف الأول فتكون مدة بقائها خارج البيت أطول. ولا شك أن المرأة يعني كلما قرت في بيتها كان هذا هو الأفضل لها شرعا، كان هذا هو الأفضل لها شرعا. ولذلك بعض العلماء قال الحديث يبقى على عمومه، خير صفوف النساء آخرها، لأن هذه المرأة هي آخر من يدخل المسجد وأول من يخرج منه إلى بيتها، فيكون هذا أفضل. فخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وشرها أولها. فبعض العلماء قال الحديث باق على عمومه، ولكن مع ذلك يعني حتى على هذا القول نقول ينبغي للنساء إذا كنا في المسجد أن يتممنا الصف الأول فالأول، خلافا لما يفعله بعض النساء. يعني بعض النساء تبكر في ذهابها للمسجد وبعد ذلك يقول لك نبدأ الصف من الأخر، يعني نعمر الصف الأخر ثم بعد ذلك يعني يصف بعد هذا، يعني قد يسبب ماذا؟ يعني تضييقا وتشويشا على المصليات. إذا ما دام هي خرجت من بيتها إذا تكمل الصف الأول فالأول، تكمل الصف الأول فالأول. هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.